بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نواصل قراءة كتاب التبيان في أداب حملة القرآن للإمام النووي رحمه الله تعالى، وشرع في فصل جديد. يقول: فصل. ويدخل على الشيخ كامل الخصال متصفا بما ذكرناه في المعلم، متطهرا مستعملا للسواك، فارغ القلب من الأمور الشاغلة. وهذه من أداب الحلقات، السلام، ومن آداب المجالس التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها إذا أراد أن يحضر إلى مجلس العلم. ينبغي عليه أن يأتي وهو في هيئة طالب العلم، لا يأتي وهو على هيئة الموظف المتسخ الذي وظيفته تحمله على أن يكون متسخا في حينه كله. فإذا كان يكون من وظائفه النجارة مثلا، أو أن يكون عاملا في ميكانيك السيارات، ثم أراد أن يحضر حلقة، فلا يأتي بذلكم اللباس وتلكم الرائحة، يكون على أكمل هذه الأوصاف، مثل أن يلبس اللباس الجيد وأن يتعطر وأن يستعد. قال: متصفا بما ذكرناه في المعلم من الأوصاف المعنوية، مستعملا للسواك. ويحسن بطالب العلم أن يستاك قبل أن يبدأ الطلب، لأنه قد يعرض على الشيخ المتن، ويكون المتن فيه الآيات. وسبق أن درسنا أن من تمام الأدب مع القرآن الاستياك، وهي من الآداب المستحبة أخذ السواك، وهذا ليس بالضرورة ولكنه من الأحسن. ثم اعلموا أن هذه الاستعدادات الحسية سبب للاستعدادات المعنوية، لما لهذا أخرها المؤلف، قال: فارغ القلب من الأمور الشاغلة. وأنا هذا الذي أريد أن أقف عليه، وأرجو من التلاميذ الذين هم يحضرون في محاضرات وينزمون هذه المجالس أن يستمعوا. حاولوا أن تكونوا شخصا آخر في الحلقة وفي المحاضرة. مشاكلك الأسرية، مشاكلك الأخوية، مشاكلك العاطفية، كل المشاكل دعها عند عتبة الباب. لما تدخل إلى الحلقة جرد نفسك للعلم، حتى ما بينك وبين الشيخ من أمور خاصة، لأن الشيخ أحيانا يكون قد اتخذ له من التلاميذ من هو صاحب سر وموطن أسرار، ولربما يحاكيه على غير الهيبة التي يعرف الناس الشيخ عليها. فعلى ذلك الطالب أن يترك هذا المزاج، وأن يترك هذه الشخصية خارج المسجد وخارج الحلقة، إنما يأتي وهو متصف بأوصاف الطلب فقط. يقول في قرارة نفسه: أنا ذاهب إلى الحلقة للعلم، وأثناء الحلقة خاصة بيني وبين شيخ العلم. أنا أعلم أنه كلنا له تلكم المشاكل، وحتى مشايخنا الكبار قد يتخاصم مع زوجته قبيل الحلقة فيأتي إلى المسجد ليدرس، أو يتخاصم مع أولاده، أو يتذكر أن من مشاغله كذا وكذا قبل أن يأتي إلى الحلقة، فربما يبدو عليه بعض الانزعاج أثناء التدريس، ولربما انتبه له بعض طلابه من الأذكياء والنبهاء. ولكن هذا خطأ، ينبغي على الشيخ أن لا يخلط المشاعر وأن لا يخلط الأحوال والظروف. إذا تصدر للحلقة جعل العلم لحمه وشحمه ودمه، وأما المشاكل الأخرى بعد الحلقة يفكر فيها مرة أخرى. ولهذا قال النووي هنا: فارغ القلب، قلبك فارغ، ما عندك مشاكل، عندك الآن مشكل واحد، كيف تفهم المسألة التي يقولها الشيخ. الآن مشكلتك في الحلقة هذه هي كيف تحفظ ما يقوله الشيخ، مشكلة العظيمة هذه هي. بعد ما يخلص المجلس حبيت ترجع لمشاكلك الأخرى، أرجع لها وحاول تعالجها، لكن في المجلس لا، كن كما قال الإمام النووي: فارغ القلب. لهذا أحببت أن أطيل نوعا ما في هذا الجزئية. قال الإمام النووي رحمه الله: ولا وأن لا يدخل بغير استئذان إذا كان الشيخ في مكان يحتاج فيه إلى الاستئذان. أحيانا الحلقة تكون خاصة، والحلقة نوعان: حلقة خاصة وحلقة عامة. والخصوصية نوعان: خصوصية باعتبار المادة، وخصوصية باعتبار المتعلم. أحيانا الشيخ طبعا، وهذه النية إن شاء الله المعقودة للعام الجاي إن شاء الله، لأني شفت باللي في ساعات الفراغ من ذاك أنا يكون عندي ساعات فراغ وما تكونش ساعات فراغ، إذا أجعل تلاميذ ساعة الفراغ تكون توافق ساعة الفراغ تحهم، أجعل منهم 3-4 ندرس فنا، وساعات الفراغ الأخرى اللي تليق بتلاميذ آخرين ندرس فيها فنا أيضا، والساعات العامة التي نجتمع فيها جميعا من الرابعة ونصف خامسة ونصف ندرس فيها فنا آخر، حتى يعني نستغل الأوقات. قلت أحيانا يكون الشيخ في المقصورة داير حلقة مشي في المسجد، المقصورة تاع المسجد ما تروحش تدخل مباشرة، استأذن 3 مرات، إذا أذن لك وإلا انصرف، هذه السنة. أما الحلقة العامة كقاعات المحاضرات وكالمسجد أثناء الحلقة بمكبر الصوت وكالأقسام هكذا، فيدخل الإنسان بدون أن يستأذن. قال وأن يسلم على الحاضرين إذا دخل ويخصه دونهم بالتحية، وهذا سبق، وهذا سبق تخصيص الشيخ بالتحية، ويسلم ويقول للعامة عند عتبة الباب السلام عليكم ويجلس، يجلس أيضا أينما انتهى به المجلس كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم وكما أمر في عدة آثار. قال وأن يسلم عليه وعليهم إذا انصرف كما جاء في الحديث، فليست الأولى أحق من الثانية. بعض الناس هجر سنة وهي سنة ذكر نهاية المجلس أو انفضاض المجلس، هنالك سنة وهي أن تقرأ سورة العصر، والحديث رواه الطبراني في المعجم الصغير عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن ينصرفوا قرأ بعضهم سورة والعصر. حسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة يقرأ هذه السورة، هذه هذا أثر هجره الناس. أظن الأستاذ ينتظر، العلم عند الله، وواصل إن شاء الله مرة المقبلة.